افترى على الله كذبا بيد انكم بالذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الى ما بين ايديهم وخلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآيات لكل عبد منيب ولقد اتينا داود منا فغياج بلؤوا بمعه والطير وارنا له حديدا ايام سابقات وقدر يستطيع عمل صالحا اني بما تعملون بسيط ولسليمان الريح عدوها شر ورواح وشر واسنى وعين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه ومن يزغ منهم عن امرنا ويخفي على ابي سعيد تعملون له ما يشاء من محل وتماثيل وجفان كالجواب وقدر الراسيات اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي يشكر فلما قضينا عليهم ربهم على الموت الا دابت الارض تاكل من ساءته فانا خرجت بين يد الجن لو كانوا يعلمون غيب ما لم يشكر من عذاب المهين.